بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قال هل يمكن لكم ان تعيدوا الفائده التي تتعلق بمن متى تكون مراعاه اللفظ ومراعاه المعنى قلنا الاكثر هو مراعاه اللفظ هذا هو الاكثر في من ويقل مراعاه المعنى أي أنت إذا استعملتها في كلامك فإنك تراعي اللفظ هذا الأصل ويقل مراعاة المعنى منهم من يفعل كذا منهم من يفعلون كذا هاي هنا تراعي راعيت المعنى منهم من يفعلون كذا ومنهم من يفعل كذا تكون في الثاني راعيت اللفظ وهو الأكثر ومن يفعلون راعيت المعنى وهو القليل لكن هذا إذا لم يكن تم لبس فإن كان هناك لبس أو قبح تعين مراعاة المعنى نحو أعطي من سألتك لا من سألك فأنا ما يصلح أن تقول أعطي من سألك وأنت تريد المؤنثة فتراعي المعنى هنا لزوما لوجود اللبس وكذلك عند القبح جاء من هي حمراء أمته يجب هنا مراعاة المعنى للقبح الحاصل لأنك لو قلت من هو حمراء ستخبر بالمؤنث عن المذكر هذا فيه قبح ولا شك فهذا هو معنى ما تقدم أمس أن الأصل في من وكذلك الألفاظ المشتركة كلها الحكم فيها سواء أنه يراعى اللفظ هذا الأصل وهذا الأكثر وتجوز مراعاة المعنى وهذا قليل بالنسبة للأول من مراعاة اللفظ ما سمعته ومنهم من يستمع إليك ومن مراعاة المعنى ومنهم من يستمعون إليك وهذا محله ما لم يكن هناك لبس أو قبح فإن كان هناك لبس تعين مراعاة المعنى أعطي من سألتك لا من سألك فلا يجوز أن يقال هنا أعطي من سألك وأنت تريد المؤنث وهنا يتعين مراعاة المعنى لوجود اللبس وكذلك عند القبح جاء من هي حمراء أمته من هي حمراء أمته فلو قلت من هو حمراء لحصل قبح وهو الإخبار بالمؤنث عن المذكر الإخبار المؤنث عن المذكر سيكون الكلام من هو حمراء حمراء مؤنث وهو مذكر هذا لا يصلح فيحصل قبح فلأجل ذلك هنا يتعين مراعاة المعنى وإلى الأكثر هو ما سمعت مراعاة اللفظ وهل يجوز مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ أنت ما اسمك عمر تفضل هل يجوز مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ؟ تراعي اللفظ ثم تأتي في نفس الكلام تراعي المعنى. مثال. لا. ومنهم من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أولا ومنهم من يؤمن بالله ومنهم من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر هذا مراعاة اللفظ ثم قال وما هم بمؤمنين هذه مراعاة المعنى أحسنت ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا أحسنت هذا كثير جدا مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ كثير جدا في كلامهم يراعي اللفظ أولا ثم يأتي يراعي المعنى هذا كثير في كلامهم ومراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى إن يصلح مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى عادل مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ هذا كثير لكن مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، هل هذا يوجد؟ آه موجود أيضا، لكن الأول أكثر منه. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهم أحسنت، عليه أحسنت، هنا راعى اللفظ راعى المعنى، أولا راعى اللفظ ثم راعى المعنى، ولهم عذاب أليم، ثم راعى اللفظ بعد ذلك. وإذا تتلى عليه، قال وإذا تتلى عليه، أعاد الضمير مفردا على اللفظ، يجوز مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، هذا موجود أيضا في القرآن. نعم من هذا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما لهم في الآخرة وما له، ما فيش، هذا كله مراعاة لهم ما فيش، لكن لو قالوا ما لهم نعم، لكن في الآية وما له، أحسنت، هذا على الأكثر جاء. فالحاصل أنه يجوز مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ، ويجوز مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، جائز هذا، لكن الأول أكثر في كلامهم. قال: ما فهمنا مواضع حذف الموصول. لعب صح تدريس الصبر الطيب. نعم سيأتي معنا إن شاء الله في موضعه، سيأتي معنا في الكلام على الصفة على النعت، هناك إن شاء الله سنتكلم على حذف الموصوف وعلى مواضع الحذف إن شاء الله تعالى. وإذا لم تفهم وأنت حريص على الفهم بعد الدرس إن شاء الله إن أحببته، لكن الآن نريد نأخذ درسا. ما هو الراجح في ال أنها اسم بدليل عود الضمير عليها ودخولها على المضارع، بدليل دخولها أيضا على المضارع، سنت. لكن دخلت عليه الشاهد أن هذا دليل على اسميتها، وإن كان هذا شاذ فهذا دليل على الاسمية. بسم الله. قال رحمه الله: ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. حاصل هذا البيت أن ذا مثل ما المتقدمة، أي أنها تستعمل بمعنى الذي وفروعه كما تستعمل ما، وليس المقصود أن ذا مثل ما للعاقل، هذا ليس الصحيح، لأنها تركب مع من وتفيد أن ما أن ذا مثل ما أي أنها لغير العاقل، هذا ليس الصحيح، لأنها تركب مع من وتفيد العاقل، وإنما المقصود من قوله مثل ما ذا بعدما استفهامي أو من إلى آخره، أن ذا تكون في الاستعمال مثل ما، أي أنها تستعمل بمعنى الذي وفروعه، تستعمل بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد كما تستعمل ما، أعجبني ما اشتريته، أعجبني ما اشتريتها، أعجبني ما اشتريتهما، أعجبني ما اشتريتهم، ما اشتريتهن، فما هنا بلفظ واحد بين معان مختلفة، فذا مثل ما فيما ذكر، ذا مثل ما أي أنها تستعمل بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد، فتقول مثلا أعجبني أو ماذا اشتريته، ماذا اشتريته، ما الذي، ما في أعجبني، هذا الغو أعجبني، ماذا اشتريته أي ما الذي اشتريته، وماذا اشتريتها، وماذا اشتريتهما، وماذا اشتريتهم، وماذا اشتريتهن، بلفظ واحد بين معان مختلفة، فإذا دامت الماء أي فيما سمعت أنها بلفظ واحد وهي مثل الذي وفروعه، أي تستعمل بمعنى الذي قصدي تستعمل بمعنى الذي وفروعه، فهذا هو معناه. ونعيده إن شاء الله للفهم، أن ذا تستعمل مثل ماء أي أنها تأتي بمعنى الذي وفروعه، هذا هو، أي أنها تأتي بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد كما تقدمت ماء معكم، تأتي بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد، كذلك ذا تأتي بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد كما سمعته. ماذا ركبت؟ ماذا ركبته؟ ماذا ركبتها؟ ماذا ركبته؟ ركبتهما؟ ماذا ركبتهم؟ ماذا ركبتهن؟ فكما ترى ماذا هنا، لكن اشترط في ذا في الاستعمال أنها تركب مع ما أو مع من، بهذا القيد الاستفهاميتين، أن تركب مع ما ومع من الاستفهاميتين حتى تكون مثل ما، أما من غير التركيب فلا تكون مثل ما أبدا، بشرط التركيب، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني عدم الإلغاء، شرطان في استعمال ذا بمعنى ما أو مثل ما، بشرطين، الشرط الأول أن تركب مع ما ومع من الاستفهاميتين، ماذا صنعته، ماذا فعلته إلى آخر ذلك، من ذا أكرمت، من ذا أكرمته، من ذا أكرمتها، من ذا أكرمتهما إلى آخره، واضح بهذا الشرط، وهذا شرط مهم جدا، أن تركب مع ما ومع من الاستفهاميتين. أما ذا من غير تركيب فهي الإشارة كما هو معلوم عندكم، ذا من غير تركيب مع ما ومن فهي للإشارة وهذا تقدم. الشرط الثاني أن لا يقدر فيها الإلغاء، وقال إذا لم تلغى في الكلام، بعد أن قالوا مثل ماذا بعد ما استفهامي، بعد ما الاستفهامية أو من أيضا استفهامية، إذا لم تلغى في الكلام، شرطان في استعمال ذا مثل ما، من يعيدهما؟ الشرط الأول أن تسبق بمن أو ما الاستفهاميتين، الشرط الثاني لا يقدر فيها الإغلاق. كيف يعني كيفية الإلغاء يا أخوان؟ كيف نعرف؟ أحسنت، أن يقدر ويجعلان اسما واحدا، أن يقدرا ويجعلا اسما واحدا، فتقول ماذا صنعت، ماذا صنعت، إذا جعلت ذا وما اسما واحدا للاستفهام فهنا قدرت الإلغاء، جعلتهما مركبتين اسم واحد، واضح. وأما إذا لم تقدر الإلغاء تجعل ما استفهامية وذا اسم موصول، سيأتي إن شاء الله، لكن هذه مقدمة. نعم، إذا كانت مع ما فهي لغير العاقل، وإذا كانت مع من ركبت فهي للعاقل. فلذلك قلنا فيما سمعت مثل ماذا أي مثلها فيما ذكر، أي أنها تأتي بمعنى الذي وفروعه، ولم نقل مثلها في إيش، في استعمالها لغير العاقل كما ظن بعضهم، هذا ليس بالصحيح، بل هي مثل ما فيما تقدم، أي أنها تستعمل بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد، وليس المقصود مثل ما في اتيانها لغير العاقل. لماذا؟ لأن تركب مع من وتفيد العاقل، تركب مع من وتفيد العاقل، فإذا هذا التفسير ليس بالصحيح لمراد بن مالك، التفسير الذي ذكر أنها أي لغير العاقل مثل ما، هذا ما هو مقصود بن مالك رحمه الله. ووجه الشبه فيما سمعته. وأيضا ذكر بعضهم شرط غير هذا، ما هو؟ الآن عندنا شرطان أو شرط غير هذين، الشرط الأول أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، الشرط الثاني أن لا يقدر فيها الإلغاء، ومعنى الإلغاء تجعلها مع ما اسما واحدا أو مع من اسما واحدا. هناك أيضا شروط أخرى، أحسنت، ذكروا أن لا يليها اسم موصول، فإن وليها اسم موصول فهي ملغاة وجها واحدا، من ذا الذي يشفع عنده، فهنا ملغاة خلافا للدماميني، ملغاة عند جماهير النحاة وجها واحدا، إذا وليها اسم موصول من ذا الذي، تجعل من ذا اسم واحدة مبتدأ اسم واحد، والذي خبر يشفع صنة الموصول. هذا شرط ثالث، أن لا يليها اسم موصول، فإن وليها اسم موصول تعين عند جماعة من النحاة الإلغاء. من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إلى آخره. شرط آخر، لا لا شرط في استعمالها نريد، أن لا تكون إشارية، لا يقصد بها الإشارة. ماذا التواني، ماذا التواني، ماذا الوقوف، هذه ما هي ذا ومن استفهامية، قصدي هذه كلمة واحدة، ماذا التواني، قصدي ذا اسم إشارة هنا، لا يقصد بها الإشارة، أن لا يقصد بها الإشارة، أي أن لا تكون مشارا بها، أن لا تكون ذا مشارا بها، نحو ماذا التواني، ماذا التخلف، ماذا التقهقر، ماذا الوقوف. فهنا ذا اسم إشارة وما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم إشارة وخبر، والتواني بدل، الوقوف بدل، إلى آخر ذلك، بدل اسم إشارة، على القاعدة المعلومة أن المحل بأل بعد اسم إشارة يعرب بدلا أو عطفا، إلى آخر ذلك. واضح. هذا شرط رابع لم يذكره رحمه الله تعالى، أن لا يكون مشارا بها، أي بذا، فإن كان مشارا بها فهنا لا تكون من باب الاسم الموصول، بل هي اسم إشارة، وما التي قبلها اسم استفهام مبتدأ، وذا خبر، والوقوف والتواني بدل، ماذا الوقوف، ماذا التواني. هذه أربع شروط إن شاء الله تحفظ، لكن الشرط الذي ذكرنا أن لا يليها اسم موصول، هذا داخل تحت الإلغاء، أن لا يقدر فيها الإلغاء، لكن لا بأس أن نذكر على سبيل التفصيل، لا بأس بذلك. نعم لا بأس شرط، نعم في ماذا، في اسم موصول بعض ما سلم فيه أنه يتعين، وإنما هو راجح كالدمامين رحمه الله، أنه يترجح فيها أن تكون ملغاة إذا وليها اسم موصول، دماميني، وإلا أكثر منها على أنها تلغى وجوبا إذا وليها اسم موصول، تكون اسما واحدا مع ما إذا وليها اسم موصول، أو مع من، من ذا الذي يشفع عنده اسم واحد، والذي خبر، ومن ذا مبتدأ. سيأتي إن شاء الله إعراب ماذا هذه وكذلك من ذا. قال رحمه الله: مثل ما ذا بعد ما استفهامي، أو من إذا لم تلغى في الكلام. ما معنى الإلغاء؟ كيف أن تقدرها مع من أو مع ما وتجعلها اسما واحدا، ولا تجعل ذا اسم موصول وما اسم استفهام. والأكثر يظن مجيئها لهذا المعنى الذي ذكر بعد ما، وأما بعد من فيه خلاف، بعضهم يقول ما تأتي موصولا بعد من أبدا، ما تأتي موصولا بعد من، والصحيح أنها تأتي، لكن الأول محل اتفاق أنها تقع ذا بعد ما وتكون اسما موصولا محل اتفاق. فلذلك قدم رحمه الله: ومثل ما ذا بعد ما استفهامي، قدم ما ثم أتى بمن لأن فيها خلافا، أي تركيبها مع من وإتيانها بعد من في خلاف. والصحيح هو ما ذكره قرر رحمه الله، أنها تكون موصولا بعد ما الاستفهامية، وكذلك أيضا بعد من على الصحيح، بعد من على الصحيح، أما بعد ما باتفاق. قال: يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة بهذه القيود، وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد، هذا هو التفسير الصحيح، وليس مثل ما في إفادتها لغير العاقل، وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، فتقول: من ذا عندك، من يعرف، تفضل، ما من احسنت، اسم استفهام مبتدا، وذا اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر، احسنت، ويجوز العكس، ويجوز العكس. وعندك عند ظرف مكان والكاف مضاف إليه، وعندك ما إعرابه، كل هذا صلة الموصول لا محل لها من إعراب، شبه الجملة صلة الموصول لا محل لها من إعراب. من الذي استقر عندك؟ ويصلح من الإلغاء، من ذا عندك كلها من ذا اسم استفهام، وعندك يكون الخبر، من ذا اسم استفهام مبتدأ وعندك هو الخبر، يصلح هذا. العائد الضمير الذي انتقل إلى الظرف، من ذا عندك هو، فالعائد ضمير في الظرف مستتر جوازا، من ذا، من الذي عندك هو، انتقل من الصلة إلى الظرف، أي من الفعل الذي حذفه، من الذي استقر، انتقل ضميره إلى الظرف وصار مستترا في الظرف. نسيت إن شاء الله نشير إليه فيما بعد. نعم. قال فتقول من ذا عندك وماذا عندك، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره. تقول من ذا عندك، سواء كان عندك واحد مذكر من ذا عندك، أو عندك اثنان مذكران تقول من ذا عندك، أو عندك مؤنث واحدة من ذا عندك، أو عندك مؤنثتان من ذا عندك، بلفظ واحد كما ترى، فهي مثل ما كما تقدم معكم بالاستعمال، تكون بلفظ واحد بين معان مختلفة مثل ما، وكذلك ما ذكرناه فيما تقدم، ماذا ركبت وماذا ركبتها وماذا ركبتهما وماذا ركبتهم وماذا ركبتهن بلفظ واحد كما ترى. وكذلك من ذا يقوم، من ذا تقوم، من ذا يقومان، من ذا تقومان، من ذا يقومون، من ذا تقمنا بلفظ واحد، من ذا قام، من ذا قاما، من ذا قامتا، من ذا قاموا، من ذا قمنا بلفظ واحد كما ترى. قال وشرط استعمالها موصولة، فهي بمعنى ما كما تقدم، لكن يشترط فيها ما سمعت في كونها موصولة. وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، وزدنا شرطين آخرين، أن لا يليها موصول وأن لا تكون مشارا بها. قال رحمه الله أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين. عندك يا أخي ذا الولد، أنت ماذا التواني، اعرف ماذا التواني، ما اسم استفهام، ما اسم استفهام مبتدأ، وذا أنت ما أنت معنا، إذن أنك مطبق يديك هكذا وما أدري تفكر في إيش. ها عندك أحسنت، ما اسم استفهام مبتدأ ولا اسم إشارة خبر، أحسنت، والتواني بدل، والتواني بدل. انتبه لهذا يا أخوان، الشرط الثالث ما يكون مشارا بها، ماذا التواني، تعرف الجملة ما يقع بعدها جملة، هذه يقع بعدها مفرد التي هي الإشارة، يقع بعدها مفرد لا جملة. قال رحمه الله نحو من ذا جاءك، من ذا، من ذا جاءك وماذا فعلت. فمن اسم موصول، من اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر، خبر من، وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك، وكذلك ما مبتدأ، مثال آخر، وكذلك ما مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته، والعائد محذوف، وتقديره ماذا فعلته، أي ما الذي فعلته. واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو مع من، طيب أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، هذا معنى الإلغاء، وما سمعت أن تجعل كلمتين كلمة واحدة باختصار، كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك، أي أي شيء عندك، ما يكون المعنى ما الذي عندك، وإنما يكون المعنى على التركيب إيش، على أنها كلمة واحدة. أي شيء عندك فيكون ماذا اسم استفهام مبتدأ وعندك خبر، هذا هو، والمعنى أي شيء عندك. قال أي، أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك، فماذا مبتدأ، فماذا مبتدأ وعندك خبره، وعلى معنى من ذا عندك كيف يكون المعنى، من ذا عندك على أن من وذا كلمة واحدة استفهاما، كيف يكون المعنى؟ أي شيء عندك ومن، كيف نصلح بها للعاقل هذه؟ ماذا من من ذا عندك كيف يكون المعنى؟ ماذا عندك على ما سمعت إذا جعل كلمة واحدة، أي شيء عندك، لكن من ذا عندك كيف يكون المعنى؟ تمام المعنى، لكن على أي رجل عندك، أي إنسان عندك، هذا هو يكون الكلام، من ذا عندك، أي رجل عندك، أي إنسان عندك، ولا تقول أي شيء عندك، ما يصلح، مع أنه شيء عام يشمل العاقل وغير العاقل، لكن من حيث البيان ما سمعته، ولا يطلق على العاقل شيء، يطلق على العالم شيء. في صنعت، نعم، على الإلغاء، ماذا صنعت على الإلغاء، هذا هو، ماذا اسم استفهام كلها مفعول به مقدم، وصنعت فعل فاعل، وعلى التركيب ما اسم استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي، وصنعت صلة الموصول، والعائد محذوف، ما الذي صنعته، ما الذي صنعته، العائد محذوف، يصلح بالتركيب الواحد، يصلح، ما لم يأتي البدل يبين أو الجواب يبين، ما لم يأتي الجواب يبين المقصود خلاص انتهينا، أو كذلك البدل يبين المقصود، لأن أثر الأمرين أو الاحتمالين يبينه ماذا يا أخوان، الجواب أو البدل يبين الجواب. قال الخضري ويظهر أثر الاحتمالين في البدل من اسم الاستفهام وفي جوابه، هذه الفائدة تقرأ إن شاء الله، هذا الذي تسأل عنه، ويظهر أثر الاحتمالين في البدل من اسم الاستفهام وفي جوابه، يعني إذا أردت الإلغاء يظهر ذلك إيش في البدل، إذا أردت الإلغاء يظهر ذلك في البدل. قال فتقول في الإلغاء ماذا صنعت أخيرا أم شرا، فما يعرف ماذا الآن في هذا المثال، ماذا صنعت أخيرا أم شرا بنصب البدل، ماذا يكون إعراب، ماذا، كلها كلمة واحدة، إذا نصبت البدل كلها كلمة واحدة، أثر الاحتمالين يظهر في البدل، فإن أردت الإلغاء في الجواب، إن أردت الإلغاء فإنك تنصب البدل، ماذا صنعت أخيرا أم شرا، وإن أردت التركيب، إن أردت التركيب وعدم الإلغاء من ما وذا الموصولة ترفع البدل، ماذا صنعت أخير أم شر، واضح. ويظهر أيضا أثر الاحتمالين في الجواب، فإن أجبت بالنصب يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، قل العفو بالنصب قراءة سبعية، فما هي الآن، ماذا ينفقون، ملغاة، كلها كلمة واحدة، كيف عرفنا هذا، بالبدل، ظهور الأثر في البدل، فإذا مصيب البدل خلاص، إذا بقصي بالجواب هذا، فإذا مصيب الجواب علمت أن ماذا كلها كلمة واحدة. والعفو، قل العفو، إذا نصبنا البدل تكون هذه كلها كلمة واحدة، وإذا رفعنا مركبة من استفهام والموصول، قل العفو قراءة سبعية أيضا، أظن أكثر على العفو صح بالرفع. فمن يعرف الآية، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك فعل وفاعل ومفعول، وماذا اسم استفهام، قل العفو على قراءة النص، كلها اسم استفهام على قراءة النصب. ماذا ينفقون؟ قل العفو كلمة واحدة. نعم، والعفو مفعول به لفعل محذوف، أي قل ينفقون العفو. أحسنت. وماذا، ما إعرابها؟ ما هو إعرابها؟ مفعول به مقدم. ماذا مفعول به لينفقون مقدم. وعلى العفو ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي خبر، وينفقون الجملة صلة الموصول لا محل لها بالإعراب، والعائد ما الذي ينفقونه محذوف. والعفو، العفو خبر لمبتدأ محذوف، هو العفو سهل هذا، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو العفو. فإذا أجبت بالرفع خبر لمبتدأ محذوف فتكون ما استفهام وذا اسم موصول، وإذا كان الجواب بالنصب فهو مفعول لفعل محذوف. طيب، يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. فالحاصل يا أخوان أن أثر الاحتمالين يظهر في البدل وفي الجواب. فإذا قصدت التركيب، فإذا قصدت الإلغاء تنصب البدل، إذا قصدت الإلغاء تنصب البدل. ماذا صنعت؟ أخيرا أم شرا؟ خيرا بدل من ماذا، كله كلمة واحدة، تنصب البدل. وإذا قصدت التركيب من ذال الموصولة وما الاستفهامية تربع البدل. ماذا صنعت؟ أخير أم شر؟ من ذا أكرمت؟ أسيدا أم عمرا؟ من ذا أكرمت؟ أسيد أم عمر؟ فعلى الرفع تكون ذا اسم موصول، وعلى النصب أزيدا أم عمرا تكون كلها اسم واحد، واضح. وكذلك يظهر الأثر في الجواب. فإذا أجبتك أن تسأل مثلا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، فهما هي ماذا الآن؟ ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أجابوا بهذا الجواب، قالوا خيرا، هنا ملغاه كلمة واحدة. لو جاءت قراءة قالوا خير، أي نعم، على ما تقدم ذا اسم موصول وما اسم استفهام، فيظهر ذلك في الجواب. فلو قال لك الشخص ماذا صنعت، قلت له خيرا، ماذا صنعت، قلت خيرا، فما هي ماذا الآن؟ ملغى. وإذا قلت خير هو خير تكون مركبة كما تقدم، فيظهر بالجواب الأثر، يظهر في الجواب الأثر وكذلك في البدل. وأما إذا لم تذكر جوابا ولا بدلا فأنت تجتهد فيها، إذا لم تذكر جوابا ولا بدلا فهي كما تقدم معك، يجوز هذا ويجوز ما ذكر، ما لم يكن مشارا بها، وأيضا كذلك ما لم يذكر بعدها موصول. أما إذا ذكر الجواب أو ذكر كذلك البدل فهو الذي يعين لك، إذا ذكر الجواب أو البدل فهو الذي يعين لك، أما من غير بدل ولا جواب فأنت تجتهد. أي يجوز لك وجهان، مثال بماذا أجبته؟ نعم، بخير أو بشر. جيد، نعم نعم، يصلح الوجهان، لكن هنا خلاص البدل يكون مجرورا، مجرورة هي، يكون مجرورا، ويصلح الرفع، هو خير يصلح الرفع، حسنت، هو خير يصلح. طيب، قال رحمه الله: نحو ماذا عندك، أي أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك. فمن يعرب من ذا عندك؟ عندك أحمد، من ذا عندك؟ من اسم استفهام، لكن نحن الآن في مثال آخر. قال: وإذا قدر كانت كلمة واحدة للاستفهام، من ذا عندك، من قدرنا الإلغاء فما الإعراب؟ ما هو اسم استفهام؟ أنت مالك تنقل بها كذا، ما هو الذي اسم استفهام؟ وحدها بس، أنت ركيك. هات، من ذا اسم استفهام مبتدأ وعندك خبر، ما أنت مضطرب هكذا ما تعطينا جواب. قال: فماذا مبتدأ وعندك خبره، وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره، فذا في هذين الموضعين ملغاة لأنها جزء كلمة، لأن المجموع استفهام. وهو المثال هذا نفسه يصلح لهذا وهذا كما سمعته. لكن لو قال ماذا عندك؟ قلت خير. خير، خلاص هناك ما تقدم الجواب يعين ذلك، عندي خير، ولا يصلح النصب هنا، يصلح الجواب بالرفع فقط ولا يصلح الجواب بالنصب. قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. انتهينا من الموصولات، المختص منها والمشترك، انتهينا من ذكر الموصولات. فلما فرغ رحمه الله من ذكر الموصولات المختص منها وكذلك المشترك، شرع في بيان ما تحتاج إليه هذه الموصولات المتقدمة المختص منها والمشترك، فقال وكلها يلزم بعده صلة، أي جميع الموصولات المتقدمة يلزم بعدها صلة وتفتقر إلى صلة، لا بد من ذكر صلة بعدها لأنها نواقص الموصولات فلا يتم معناها إلا بالصلة. فلذلك قال وكلها يلزم بعده صلة، فلا بد من ذكر الصلة بعد الموصول. وقول وكلها يلزم بعده صلة له مفهومان هذا الكلام. المفهوم الأول أنه لا يجوز تقديم الصلة على الموصول، لأنه يقول وكلها يلزم بعده صلة، فهذا الكلام له مفهومان. المفهوم الأول أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا تقديم شيء مما له تعلق بالصلة، لا يجوز، هذا هو المشهور عند النحاة، أنه لا يجوز تقديم الصلة، وهذا أظنه محل اتفاق، ولا يجوز أيضا كذلك تقديم شيء مما له تعلق بالصلة. الأمر آخر أو المفهوم الآخر الذي يفهم من قوله وكلها يلزم بعده صلة أنه لا يجوز الفصل بين الموصول وبين الصلة، لأنه يقول وكلها يلزم بعده صلة، يفهم من ذلك مفهوم آخر وهو أنه لا يجوز الفصل بين الموصول وبين صلته إلا ما استثناه النحاة كالفصل بالقسم والفصل بالنداء، فهذان جائز الفصل بهما، الفصل بالقسم ذاك الذي وأبيك تعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل، فهذا فيه فصل بالقسم هو جائز، ذاك الذي وأبيك يعرف، الأصل ذاك الذي يعرف، هذا الأصل. وكذلك الفصل بالنداء جائز، تعشى فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني، مثل من يا ذئب يصطحباني، الأصل من يصطحباني، ففصل بالنداء وهذا جائز. وفي البيت شاهد ما هو آخر غير الفصل؟ نكن مثل من يا ذئب يصطحباني، في البيت شاهد آخر مرة معنا في أول المذاكرة، مراعاة المعنى، أحسنت، في البيت مراعاة المعنى، مثل من يا ذئب يصطحبان، سن الضمير أنه هو والذئب، أحسنتم. فقول وكلها يلزم بعده صلة له مفهومان، المفهوم الأول أنه لا يجوز تقدم الصلة على الموصول ولا يجوز تقدم شيء أيضا له تعلق بالصلة على الموصول. وأما قوله سبحانه وتعالى وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين، هنا اسم موصول بمعنى الذين زهدوا، وتقدم فيه على الزاهدين، وهذا متعلق بالصلة في الظاهر، فهو مخرج عند النحاة، مخرج عند النحاة منهم من قال هو متعلق بفعل محذوف أعني فيه، وكانوا أعني فيه، حتى لا يقول متعلق بالصلة، فيكون تقدم شيء له تعلق بالصلة على الموصول، لأن هنا موصولة، فقالوا فيه متعلق بفعل محذوف تقديره وكانوا أعني فيه من الزاهدين. وقول آخر عند النحاة أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الصلة، وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، قالوا متعلق بمحذوف دلت عليه الصلة، فيكون التقدير وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين. وأحسن من هذه الأقوال أن المتقدم هنا جار ومجرور، والجار ومجرور والظرف يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، ودعك من هذه التكلفات حق النحويين، أنه هذا المتقدم إنما هو جار مجرور، والجار مجرور القاعدة فيه مع الظرف أنه يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيرهما، فيكون فيه متعلق بالزاهدين. ولا يعترض علينا هنا من قال لنا كيف أنتم تقولون لا يجوز تقدم الصلة ولا شيء له تعلق بالصلة، فنقول غير الظرف والجار والمجرور فهذان لا مأس بتقدمهما ولا يخرم علينا القاعدة تقدم هذا. وأيضا مثل هذه الآية ما سمع مثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى إن شخفان آية أخرى تشبهها إني لعملكم من القالين، إني لعملكم من القالين أيضا على الخلاف الذي ذكره. وكذلك إني لكما لمن الناصحين، إني لكما لمن الناصحين، نقول المتقدم هنا جار ومجرور، والجار مجرور يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، فلا يأتي يقول الشخص أين القاعدة التي قد قعدتموها أن الصلة لا تتقدم ولا كذلك شيء له تعلق بالصلة. نقول هنا المتقدم جار ومجرور، الجار ومجرور يجوز أن يتقدم يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، وأما غير من ذكر فهم يتكلفون التقدير، يتكلفون التقدير على ما ذكر في الزاهدين. فالحاصل يا أخوان أنه لا يجوز تقدم الصلة ولا يجوز أيضا تقدم شيء له تعلق بالصلة إلا الظرف والجار والمجرور، هذا هو الحاصل. وكذلك المفهوم الآخر أنه لا يفصل بين الصلة وبين الموصول. قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، أي هذا الموصول المتقدم المختص منها والمشترك يلزم بعده صلة، وكذلك هذه الصلة تكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. هذا معنى قولي على ضمير لائق مشتملة، أي على ضمير مطابق للموصول إفرادا وتثنية وجمعا وتأنيثا وتذكيرا، هذا حاصل معنى البيت. قال رحمه الله الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية، ما تعرض الحرفية هو يقصد الاسمية، لكن هذه زيادة من ابن عقيل رحمه الله. قال الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها، تقول لأنها نواقص لا يتم معناها إلا بصلة، لأنها نواقص أي الموصولات لا يتم معناها إلا بصلة، ولأنها مبهمة مبهمة المعنى، ولأنها مبهمة المعنى غامضة المدلول، غامضة المدلول لا تدل على شيء معين، لا تدل على شيء معين، فلا بد لها من شيء يعرفها، فلا بد لها من شيء يعرفها ويزيل إبهامها وغموضها، فلا بد لها من شيء يعرفها فيزيل إبهامها وغموضها. فهذا هو السبب في وجوب الصلة بعدها، لأنها نواقص كما سمعت، فلا يتم معناها إلا بالصلة، وأيضا فيها إبهام وغموض في الدلالة على ما قصد بها، فإذا الصلة لا بد من ذكرها بعد الموصول. قال الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها، ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول، نعم لا بد من هذا، ضمير لائق بالموصول، وقد يخلفه الاسم الظاهر كما تقدم معنى سعاد التي أضناك حب سعادة وإعراضها عنك استمر وزاد، وأيضا كذلك وأنت الذي في رحمة الله، وأنت الذي هكذا يا أخوان في رحمة الله أطمع، الأصل في رحمته أطمع، فأقام الظاهر مقام الضمير، وهذا شاذ عند جماعة، وأنت الذي في رحمة الله أطمع، لا ما هو أنا الظاهر، وأنت الذي وأنت الذي في رحمة الله أطمع، نعم أنت يعد على الله، وأنت الذي في رحمته أطمع، هذا معنى البيت أو تقدير البيت. فهذا شاذ يا أخوان عند جماعة من النحاة، شاذ عند جماعة من النحاة، إقامة الظاهر مقام الضمير شاذ، والأصل في العائد هو الضمير، يسمى العائد هذا، والأصل فيه أن يكون ضميرا، وأما إقامة الظاهر مقام الضمير فشاذ عند كثير من النحاة، قال ويشترط في صلة الموصول الاسم أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول يسمى بالعائد. إن كان مفردا فمفرد، أي إن كان الموصول مفردا فالضمير هذا مفرد فهو مفرد، إن كان مفردا فمفرد، فما يعرف مفرد خبر فهو مفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما، نحو جاءني الذي ضربته، وكذلك المثنى والمجموع، جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم، وهذا يعتبر سهلا إن شاء الله ما يحتاج أن نفصل فيه، تقدم معكم في المتممة في قطر الندى وهنا، وهو ما سمعت تطابق العائد مع الموصول مع ما يعود عليه، هذا إذا كان الموصول نصا، أما إذا كان مشتركا فسيأتي إن شاء الله. يجب من التطابق إذا كان الموصول نصا، أما إذا كان مشتركا لقد يراعى معنى الموصول هذا، قد يراعى معنى ما يراعى لفظه كما سيأتي، وهذا الكلام ينزل على الموصول النص. قال والذي ضربتهم، وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها، ولا يجوز جاءت التي ضربته، هل يصلح هذا؟ ما يصلح، لابد من التطابق. ولا جاءت التي ضربتهما، هذا خطأ، ما فيه تطابق الإفراد. تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن، وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما، وذلك نحو من وما، إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، ومراعاة اللفظ هي إيش؟ الأكثر، هي الأكثر، ومراعاة المعنى أقل من مراعاة اللفظ، تقدم هذا. فإذا يا أخوان التطابق، وجوب التطابق هو في إيش؟ في النص، وأما المشترك لا، قد يراعى اللفظ وقد يراعى المعنى، فيختلف اللفظ مع العائد، يكون العائد لفظه جمع والموصول لفظه إيش؟ مفرد مذكر، العائد مثلا جمع، العائد جمع والموصول جمع مذكر، مثلا العائد جمع مذكر والموصول إيش؟ قص العائد جمع مؤنث، العائد جمع مؤنث والموصول لفظه مذكر مفرد كما تقدم معكم سيأتي أيضا. قال رحمه الله فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، فتقول أعجبني من قام ومن قامت، فأين الآن أعجبني من قام، فيه إيش الآن هذا أعجبني من قام، هذا المثال فيه مراعاة اللفظ وأيضا مراعاة المعنى، ومن قامت فيه مراعاة إيش المعنى، لأن هنا مؤنث ورد به من مؤنث فراع المعنى، وأما اللفظ فهو مذكر، ومن قام فيه مراعاة المعنى، أما اللفظ فهو مفرد كما ترى، ومن قامتا ومن قام ومن قمنا على حسب ما يعنى بهما. هذا هو الحاصل، نكون انتهينا من الكلام على ما يلزم الموصول وأنه يلزمه الصلة، وسيأتي إن شاء الله غدا الكلام على الصلة، ما هي الصلة هذه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.